أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 36 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية. قال المصنف رحمه الله: السميع البصير. فالسميع مشتق من السمع، وهو صفة أزلية تتعلق بسائر الموجودات والمسموعات. والبصير مشتق من البصر، وهو صفة أزلية قائمة بذاته سبحانه وتعالى زائدة عليها تتعلق بكل موجود، وقيل بالبصريات. قال تعالى: وهو السميع البصير. وورد بهما الخبر وانعقد الإجماع عليهما. وتعلق السمع والبصر مغاير لتعلق العلم، وهو المراد بقولنا زائدة عليها. ولماذا قلنا إن السمع والبصر مغاير لتعلق العلم؟ لأن القرآن أثبت السمع والبصر مع ذكر العلم. وقال الشيخ الدردير في منظومته الخريدة البهية: واجزم بأن سمعه والبصر تعلقا بكل موجود يرى. قال في الشرح: تعلقا معا، أي السمع والبصر تعلق انكشاف بكل موجود يرى، أي يعلم، أي معلوم له تعالى قديما كان أو حادثا. فالقديم كذاته سبحانه وتعالى وصفاته، أي إنه سبحانه وتعالى سميع بصير بذاته وصفاته، أي إنه سبحانه وتعالى ينكشف له كل ما يتعلق بذاته وصفاته. أو حادثا كذوات المخلوقين وصفاتهم. والانكشاف بهما، أي بالسمع والبصر، يغاير الانكشاف بالعلم، وكذلك الانكشاف بكل منهما يغاير الانكشاف بالأخرى، ومتعلقهما أخص من متعلق العلم. فيسمع ويرى سبحانه وتعالى الذوات والصفات، كانت من قبيل الأصوات أو من غيرها. والكلام دائما للعلامة الدردير. ثم يضيف قائلا: فسمعه وبصره سبحانه وتعالى يخالفان سمعنا وبصرنا في التعلق، لأن سمعنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات وهي الأصوات بشرط عدم البعد جدا، وبصرنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات وهي الأجسام وألوانها في جهة مخصوصة على وجه مخصوص. كما أنهما يخالفان، أي سمع الله وبصره يخالفان سمعنا وبصرنا في الذات. فسمع الله وبصره صفتان قديمتان قائمتان بذاته سبحانه وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله. وأما سمعنا وبصرنا فهو قائم بهاتين الجارحتين، وهما العينان والأذنان، والله عز وجل منزه عن مماثلة ومشابهة الخلائق سبحانه وتعالى. أي إن السميع والبصير هما من أسمائه تعالى، والسمع والبصر صفتان ينكشف بهما الشيء ويتضح انكشافا يباين سواه ضرورة. وكما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه الصفات، فيرى سبحانه وتعالى ويسمع الذوات والصفات والجلي والخفي والإسرار والإعلان. قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، أي نسمعهما، وليس سمعنا كسمعهم. فإذا اجتمع 10 من الناس مثلا، وكل واحد منهم يصيح ويقول كلاما يخالف كلام الآخر، فإن سمعنا نحن البشر لا يستطيع أن يفرق ويميز كل واحد وما قال، بخلاف الله عز وجل فإنه يميز بين كلام الملايين من الناس في لحظة واحدة. وكذلك بصره سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي يراك حين تقوم في كل وقت من ليل أو نهار، في ضياء أو ظلمة، وتقلبك أي تنقلك في أصلاب الأنبياء والأولياء، بل إنه سبحانه وتعالى يرى أي خفي أخفى مما في الأصلاب. قال سيدي أحمد زروق: من عرف أنه السميع البصير راقبه في الحركات والسكنات حتى لا يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. وقد قيل لبعضهم: بما يستعين العبد على حفظ بصره؟ فقال: بعلمه أن نظر الله إليه أسبق إلى ما ينظر إليه. وبالله التوفيق، وإلى حصة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.